ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. المذهب أن هذا المذهب منضبط تماما كما قلنا سابقا، اللي هو أن يكون القول مقارن لماذا؟ للفعل. ظاهر هذا؟ هذا هذا هذا المذهب، وهذا يعني يعفيك من الأقوال التي قيلت قبل بعد وتطلب الدليل عليها وهل قائل بها. طيب، لكن هنا يجب أن ننتبه إلى مسألة، وهي أن كلمة بركاته لا يزال فيها على المذهب، على المذهب لا يزال فيها، يعني لا المذهب ليس فيها يعني بركاته، يعني المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قالها، وإن كانت قد رويت في بعض نسخ أبي داود هذا كلها محل نظر. نعم. ثم قال هنا يعني على كل حال، يعني بعض الناس قال أنهم يعني تحمس لها هذه القضية، لكن لما رأينا كلام الصحابة، تتبعنا كلام الصحابة، ما وجدنا أحد منهم نص عليها. لكن يعني الإنسان يكون عنده ملاحظة ينتبه لهذا. وعلى كل حال المذهب هو أن قول السلام عليكم ورحمة الله كلها ركن، كل هذه الكلمة. وفي القول الثاني عندنا في المذهب إذا قال السلام عليكم كفى لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم التحرير والتسليم، لكن المذهب هو ما قاله المصنف رحمه الله، هو ظاهر عبارته، قال السلام عليكم ورحمة الله. قول الثاني ولو مرة هي الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، لو قال السلام عليكم كفى كذا. طيب، ثم يسلم عن يمينه. وعلى كل حال يعني قول السلام عليكم ورحمة الله يعني كلها أنها هي الركن، هذا من المفردات، من المفردات. يعني إذا طرحنا أبا حنيفة رحمه الله يعني في الجهة الأخرى، أبو حنيفة رحمه الله ما يرى وجوب السلام، يقول إذا انقضى قدرها قدر التشهد، يعني في حديث مسعود انقضى يعني قدر ذلك، يعني فقم أو أجزاك صلاتك. نعم.